فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. باب القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. صلى الله عليه نعم يا محمد. إذا استودع شخص مبلغ مالي من شخص، نعم، يجوز له يستخدم أحسن ذلك؟ عارف فيه الأصل أنه ما لا يجوز له التصرف، هذا الأصل. نعم، يكون له الربح مع الإثم، أحسن الله إليكم. نعم، يكون له الربح مع الإثم، يعني إذا ضارب فيه. هذا هو، هذا ما تقتضيه الأصول. نعم يا محمد.